إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فالأيام دول. وقد انصرم العام عن مجزرة أقامها اليهود للمسلمين في غزة، تمخضت عن قتل ما يزيد على 400 والجرحى أكثر من 2000. هذا هو الذي تمخض عنه العام، وكان الوعد وعد الذئاب ووعد الثعالب بإقامة دولة للفلسطينيين في هذه البقعة، ولكن هي وعود ذئاب. وهم الذين قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فهذا هو شأنهم، ولا ينبئك مثل خبير. هم خانوا العود والمواثيق مع الأنبياء والمرسلين، فهل ينفذوا وهل يوفون بوعد مع العباد، وخصوصا إذا ما كانوا على مثل هذا النحو. وحدثت هذه المجزرة وسط تواطؤ مريب، تواطؤ بين النفاق وبين الكفر، وجد وما زال هذا التواطؤ الذي دعا يهود لأن يقولوا. كان دعم العرب لهذه الحرب الأخيرة ولهذه المجزرة أكثر من دعم الغرب لهم، فالعرب دعموهم كما يصرحون وكما يقولون. تواطؤ بين الجهات الدولية كالأمم المتحدة التي تقيم الدنيا ولا تقعدها من أجل قتل كلب، هم الذين حركوا قطعا من الأسطول لنجدة كلب في عرض المحيط، وهذا هو شأنهم، يظهرون الرأفة والشفقة على الحيوان على الكفار. أما بالنسبة للمسلمين فكأن الدماء هباء منثورا لا قيمة ولا قدر لها، وقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هذا هو شأن الأمريكان، وهذا هو شأن الاتحاد الأوروبي مع هذه المجزرة وغيرها من قضايا المسلمين. وهم الذين عناهم سبحانه بقوله: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، فيسوون بين الضحية والجاني، بل يعتبرون اليهود يدافعون عن أنفسهم. والإرهابي ما زال هو هذا المسلم، حتى وإن كان ضحية، حتى وإن كان يباد على مثل هذا النحو. واليهود يصرحون بأنها البداية، وإلا فالحرب مفتوحة، استحلوا لأجلها يوم السبت الذي يحرمون العمل فيه، واستخدموا الطائرات واستخدموا الصواريخ، حرب إبادة يستخدمونها على مثل هذا النحو. ويصرحون بأن الحرب البرية قادمة لاجتياح هذا القطاع، وهم أيضا الذين عناهم سبحانه بقوله: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فهم يستخدمون الحصون ويجيدون استخدام الطائرات والصواريخ، ولهم شأن آخر إذا ما نزلوا على الأرض، هم أجبن الخلق وأحرص الناس على حياة، هذا هو شأنهم وهذا هو وصفهم. وما أعظم الفارق، ما أعظم الفارق، والحرب تدار على مثل هذا النحو بين الإسلام وبين النفاق. ما أعظم الفارق بين أمسنا وبين يومنا، بين من أجهاد صنعة الموت وبيع النفس، وبين من باع نفسه للشيطان أو باع دينه بثمن بخس دراهم معدودة، باع دينه بدنيا غيره. الفارق كبير بين من يستشعر معاني الأخوة الإيمانية والمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا هو شأن المسلم مع أخيه. المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أبي الإسلام لا أب لي سواه. إذا افتخروا بقيس أو تميم، ومن توهم أن معاني الأخوة لا تتم إلا مع الملائكة الأبرار، لا تتم إلا مع من خلا من الذنوب والمعاصي، فهو واهم في تفكيره. وإلا فالآيات البينات شملت أقسام المسلمين، يقول سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصر ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالمسلم قد يكون ظالما لنفسه، وظلمه لنفسه لا ينفي معاني الأخوة الإيمانية، لا ينفي أبدا نصرته. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما تأخذ الحق منه، إن كان مظلوما ترد الحق إليه. المسلم يحب حتى وإن ظلمك وجار عليك، والكافر يبغض حتى وإن أعطاك ومنحك. ما أعظم الفارق بين من يريد إقامة خلافة على منهاج النبوة أو إقامة الحق في الخلق، وبين من يرفض إمارة إسلامية. كلمة الإسلام تؤرقه، كلمة الإسلام تتعبه، وهو يقبلها إمارة يهودية، يقبلها إمارة علمانية أو شيعية، يقبلها إمارة شيوعية، ولا يأبى ولا يبالي، ولكن ينتفض إذا ما سمع كلمة الإسلام، وهذا إلى النفاق أقرب، يحتاج إلى مراجعة. وإلا فهذا عندما يكون هذا وجهه وحاله، عندما نتواطأ مع أعداء الإسلام والمسلمين، مع من بدت منهم العداوة وخانوا العهود والمواثيق، لابد من مراجعة ولابد من وقفة، وخصوصا إذا ما ثارت العبارات والكلمات وكأنها مبررات الخذلان والتخزيل. خذلان وتخزيل ستدني عاقبته إن لم يكن اليوم فغدا. الجزاء من جنس العمل، اعمل ما شئت كما تدين تدهان. خذلان المسلمين في موطن يحبون نصرتك لهم فيه، تخزل أنت في موطن تحب نصرة الله تبارك وتعالى لك فيه. هي الأيام والأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، والرب مطالع ورقيب. وقدموا لأنفسكم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، فالإنسان يقدم لنفسه إذا ما قدم. وبالتالي فالكلمات التي تثور على بعض الألسنة ضعيفة العقل ضعيفة البصيرة، عندما يرددونك الببغاوات أننا قدمنا للفلسطينيين الكثير والكثير، لماذا لم ينهض بقضيتهم فلان وعلان؟ أنهم أطلقوا بعض الصواريخ مصنوعة في بئر السلم على يهود، حرب غير متكافئة. هل قدمت أنت هذا العون لهم؟ هل أمددتهم بصواريخ عابرة القارات؟ هل كنت عونا لهم؟ أمنهم هو أمنهم أمن وخوفهم خوف عليك. والأيام دول، والواجب على قضايا المسلم أن ينهض بها، القاسي والداني، العربي والعجمي، كلكم لآدم وآدم من تراب. لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. حتى وإن بذرت الهفوات كان لابد من استعلاء. المسلم يحب وإن ظالمك وجار عليك، والكافر يبغض حتى وإن أعطاك ومنحك. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ عندما يصور البعض الجاني كالمبني عليه، هذه انتكاسة عقل. عندما نساوي بين المتهم وبين الضحية، هذا نقصان بصيرة. وإلا فكيف تساوي بين هذا وبين ذاك؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ البعض يقول هم الذين استفزوا يهود بإطلاق هذه الصواريخ، وشأنهم كشأن من رأى مسروقا يصرخ في وجه سارقه، فقال له لا تؤرقه، لا تزعجه، اتركه يسرق منك كيفما شاء، وأضربك على دماغك كيفما أراد. ليس لك أن تصرخ على مثل هذا النحو، وليس لك حتى أن تتأوى ولا أن تئن. منطق معكوس يعيش به البعض، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. إن كنا قدمنا يوما فنحن في واقع الأمر وحقيقته نقدم لأنفسنا. يقول سبحانه: وقدموا لأنفسكم، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. كان الواجب علينا أن نستبصر بمواضع الأقدم وأن نرتفع لمستوى الأحداث، سواء كنا أفرادا أو دولا أو جماعات، حكاما أو محكومين. لا أن نردد، ما من شأنه أن يصيب النفوس بنوع من الخذلان، بنوع من التخزين. كان من شأننا أن نرتفع لمستوى الحدث. فارق كبير بين من يقول يا خيل الله الكبي، بين من يوضح المفاهيم، وأنه إذا ما داهم العدو الديار تعين على أهله جهاد هذا العدو الصائل. إن لم تحصل بهم الكفاية انتقل الوجوب إلى الأقرب فالأقرب. ثم أنت إن خذلت أو تخاذلت مكنت أعداء الإسلام والمسلمين من رقبتك، وهذا هو الشأن والحال فيما يتعلق بالجهاد في سبيل الله، وفيما يتعلق بالدعوة وغيرها من المسائل. إن لم تدعو غيرك صرت محلا لدعوات الآخرين، يدعونك للعب، يدعونك لرقص وغناء. هذا هو شأن مصاحبة النساء لطاعات المخدرات. ولذلك فمن الصيانة لنفسك أن تنهض أنت، تدعوهم، تعبدهم بدين الله، تقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، صيانة لنفسك. إن لم تجاهد أعداء الإسلام والمسلمين جهاد الدفع وجهاد الطلب، فثق تماما أنهم سيجاهدونك هم، سيقاتلونك هم، سيأتونك إلى ديارك، كما فعلوا في العراق، وكما فعلوا في أفغانستان، وكما يفعلون اليوم في فلسطين. وهذا هو الشأن. وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. والبعض مهمته في الخذلان والتخزير، في الإرجاف، في إضعاف همم الخلق، وكل ذلك لا يحل. وإلا فهي حرب مفروضة. أتوا بخيلهم وخبلائهم يحادون الله ورسوله، يسفكون الدماء. وإلا فهل دماء النساء؟ هل دماء الأطفال؟ لا تعد دماء بريئة. إذا ما قتلت امرأة أمريكية أو طفل يهودي قامت الدنيا ولم تقعد. يتحدثون عن الأبرياء وهل يحل ذلك، وأن من فعل ذلك إرهابي. هل وجهنا سهام الإرهابية اليهود للأمريكان؟ قتال يسأل الشيوخ الركع والأطفال الرضع أليس أبرياء أم أن دماءهم هدرة لا قيمة لها ولا يحل لأحد أن يتحدث بها. نعيش في وضع صارت الحسابات فيه مقلوبة معكوسة، البعض يتباهى ويقرر بأنه وجه النصيحة لهم ولكن لم ينتصحوا، ولسان حالي يقول فليأخذوا على أدمغتهم وستكون الشماتة شماتة أقرب إلى شماتة الأعداء. وإلا فالأعرابي لما مات بعيره قال لا والذي أنا عبد في عبادتي، لولا شماتة أعداء ذوي إذني ما سرني أن إبلي في مباركها وأن شيئا قضاه الله لم يكني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء وشدة البلاء وشماتة الأعداء. ما الذي يشمت في من؟ ما الذي يشمت؟ أفن أن أشمت في إخواننا؟ وهل هذا يجوز أو يحل؟ حتى لو نصحناهم ولم ينتصحوا، حتى ولو أساءوا وتعدوا، ماذا نصنع مع الغرير إلا أن نلقي له بقارب نجاة بطوق نجاة؟ وإلا فالوقت حتى لا يحتمل المحاسبة لا يحتمل المراجعة أنقذه أولا، وبعد ذلك قل له لماذا قذفت بنفسك في بحر اللجي وأنت لا تجيد السباحة؟ ما شأننا مع من ينزف إلا أن نوقف نزيف الدم أولا ثم بعد ذلك راجعه خاصمه إن شئت. أما أن تتباهى بأنك أزديت له النصيحة وكأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، لابد من تسمية الأشياء باسمها، هذه شماتة رخيصة ودنيئة، هذه من جملة إضاعة الواجبات والتفريط في الحرمات، هذه انتكاسة. عندما توجه يد العون حتى للحيوانات وتنسى إخوانك المسلمين، البعض تبرع بمليون دولار لحديقة حيوان لندن وكأن الشفقة والرحمة أخذته، تقول لا بأس بذلك، كن رحيما بالمسلمين، كن خذ من نفسك لنفسك درسا. وإلا فالمسلم لابد من نجدته، لابد من نصرته، لابد من تأييده، لا يصح الإعانة على إبادته، ولا يجوز حصاره، لا يجوز إضعافه، ولا التواطؤ مع أعداء الإسلام والمسلمين، فهذا نفاق خسيس ورخيص لا يبدر إلا من منافق، ولا يفعله إلا كافر والطيور على أشكالها تقع. وإلا فالمسلمون تتكافأ دماؤهم، تشعر بشعور الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، تتحسس أن مصابه هو مصابك. وإلا فما الشأن؟ ما الشأن والحال إذا ما داهم العدو الديار وقمت أنت فوجدت الأب صريعا، الزوجة ينتهك عرضها، ابنك يلحفه البرد ويموت من وطأته. تخيل هذا المشهد، عش في هذا الحدث، والأيام دول، ولا تستبعدن أبدا، لا تستبعد أن يحدث معك مثل ما حدث مع إخوانك في العراق وفي أفغانستان وفي فلسطين وهنا وهناك، لا تستبعد، كل ذلك وارد غير مستبعد. خذ وصفهم من خالقهم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، تقول أكلت يوم أكل الثور الأبيض. لك أن تتخيل المشهد، مشهد الضحايا أمامك على مثل هذا النحو، والبعض يواجه الحدث بضحكات، ما زال ينغمس في رياضته وفي مبارياته، هذا يرقص وهذا يغني، تخيل المشهد من حولك، هل ستنفض يدك؟ لا أقول من الأمم المتحدة وأمريكا، هل ستنفض يدك حتى من إخوانك؟ بماذا ستسمي من فعل هذا الفعل وصنع هذا الصنيع؟ شيء من الحياء، وإلا فمما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والحياء والإيمان قلنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، ماذا يكون الشأن والحل؟ وأنت تستصرخ وأنا أقول سأستأذن أبي، حتى هذه المسألة التي وكأنها من جملة المسائل الفقهية الحائرة، سأستأذن أنا ولي أمري حتى أنقذك مما أنت فيه، ماذا ستقول؟ بل البعض لم يقتصر على هذا الضياع الفكري، انتقل إلى ما هو أشد، تخوف من أن تصير إرهابيا. إذا ما ناصرت إخوانك المسلمين هنا وهناك، هكذا انعكست المفاهيم، وصارت المناصرة هي نوع من التهمة، يتنقلب المعاني، يصبح الإيمان كفرا والكفر إيمانا، والسنة بدعة والبدعة سنة، وتنقلب الموازين بسبب الطمس. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ ماذا سيكون شأنك وحالك وأنت تعاني هذه المأساة؟ وأنا أقول وأنا مالي، لابد وأن أكون في حالي، فقضيته هو الذي يتكلم بها، وكل ذلك من جراء النعرات الخسيسة، وطنيات وقوميات، هذا ديمقراطي وكل إناء بما فيه ينضح. فالإنسان قد يأسى، وإن يأس أو يرثى إن كان رثاء على ولده إذا مات، أما أولاد إخوانه فهو لا يأبه لهم، وكأن الدماء تثور في عروقه إذا من ترك عرضه، أما إذا من تركت أعراض البشر من المسلمين وكأن القضية لا تعنيه، يعيشون في كوكب آخر أو نازلوا من كوكب آخر. لابد من الارتفاع المستوى الحدث، لابد من التعرف على الواجب، لابد من تأدية الحقوق لأصحابها، وإن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. لسنا في مقامات، في مقامات تصفية الحسابات، ما الذي أخطأ ومن الذي قصر؟ وإلا فالحدث يستوجب على كل من كان له قلب أو ألقى السبع وهو شهيد أن ينيب إلى الله، أن يبرئ ساحته، وإلا فالمقام عسير بين يدي الله تبارك وتعالى. ومن الناس من يشغل نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. أمن وقانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، أن تحيا حياة الأنانية، حياة البرود والتبلد، أن تنطلي عليك حيل الأعداء، هذا يستدعي نوعا من المراجعة، أن نراجع أنفسنا، أن نستفيق من غفواتنا، أن نؤدي الواجب علينا. وإلا فإخواننا في فلسطين حقوقهم متأكدة، حتى وإن قصروا، حتى وإن أخطأ، حتى وإن فرطوا في حقوقهم، البعض يصفهم بالخيانة، والبعض الآخر يقول سيقيمون دولة هنا أو هنا، وكأنه لابد من تفويت الفرصة على يهود، أنا أتركهم بين فكي الرحى، بين المطرقة والسندان، أتكون غزة مقبرة لهم جميعا، ولا يبقى إلا العملاء، إلا العملاء وأهل الخسة والدناءة والنفاق. لا بد من عمل، ولا بد من جهاد كبير، أنت بحاجة لإشاعة روح الجهاد في نفسك وفي الدنيا من حولك، هذه الروح التي أماتها أعداء الإسلام والمسلمين لا بد من إعادتها مرة ثانية، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، تركت أن أنت جهادك فجاهدوك هم أتوا بخير وبخيلائهم. البعض يتهم الجهاد بالإرهابية، ماذا سيقول عن فعل أمريكان وهم لم يعدموا أبدا التبرير يوما؟ يقولون حاكم العراق كان دكتاتورا وكأنه الذين سيعاقبون البلاد والعباد في شخصه، أنيط بهم إقامة الحق في الخلق حتى ولو كان كذلك. يقولون يمتلكون أسلحة الدمار الشامل وبالتالي سيبيدون خضراء البلاد والعباد. وانظر للجهنميات وانظر للفلسفات والتعبيرات التي تطلق والتي تنطلي على الأغرار وعلى الأغبياء، ونفس القضية هي هي. فغزة هذه صارت إمارة إسلامية تؤرق يهود، وبالتالي وكأنه لابد من إباداتها. إذا كان الأمر كذلك فلك شأن وللناس شأن أنت تحيا حياة البصيرة. يجب عليك أن تكون على بصيرة من أمرك وأمر الناس. المسلم لا يستخف بعقله، وإلا فالأمريكان يمتلكون أسلحة الدمار الشامل بيقين وقط، والمسألة ما تحتمل تغطية للمخابرات. هل نشن عليهم حرب إبادة؟ هل ندمر نساءهم وأطفالهم؟ وهل سيقوم منا من يقول هؤلاء أبرياء؟ هل منا من سيخطئ إذا ما قلنا نصحنا الحاكم الأمريكي فلم ينتصح ولم يرتدع ولذلك أبدناهم على مثل هذا النحو؟ ماذا يكون الشأن والحال لو جيشنا الجيوش لكي نقيم فيهم الإسلام وهم يريدون تطبيق الديمقراطية علينا ونشرها في ربوعنا؟ ماذا يكون الشأن والحال لو عاملناهم بالمثل على مثل هذا النحو؟ وقف التعقل حتى إن لم ندرك الشريعة، إن لم نرجع لكتاب ولا لسنة، وقف التبصر بمواضع الأقدام، وإلا فمن الذي يعاقب من؟ الأمريكان واليهود يعاقبوننا، هم الذين يؤدبوننا. حتى وإن أخطأ المسلم وأطلق عليهم صاروخا وصاحب حق، وإن لصاحب الحق مقالة، ليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصاب. لابد وأن تكون على بصيرة، وإلا فقد نعى سبحانه فقال أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. لابد من قراءة للدنيا على أساس ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله. لابد من التعرف على السنن الشرعية والسنن الكونية. لابد من ارتفاع لمستوى الإسلام والدين. ربك يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. إن تخليت عن إسلامك ودينك فذق أن لله جنود السماوات والأرض ولزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. للظالم قاتل لا يموت، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. الحقوق لا تسقط بالتقادم، وهذا الإجرام، هذا الإجرام بإذن الله تعالى له من يقتص منه. ربك تبارك وتعالى قدير، قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويدل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما أعظم الفارق بين أمسنا وبين يومنا، ما أعظم الفارق بين من استقبل العام الهجري بتوبة وإنابة بفتح صفحة جديدة يجدد فيها حتى معاني الرجولة ومعاني الإيمان، ومن المؤمنين رجال صادقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فارق كبير بين من بدأ العام الهجري وقد عاهد ربه على إقامة الحق في الخلق، على الارتفاع لمستوى إسلامه ودينه، وبين من استقبل العام برقص وغناء، باحتفال برأس السنة الميلادية، بأشجار عيد الميلاد، ببابا نويل وعم نويل وزينات زين بها المحلات، بحفلات غنائية راقصة، بتأوهات بين الماجئين. الفارق كبير بين هذا وبين ذاك، بين من يقول يا خيل الله اركبي، أو بين من كان يعاني ولهم حرماتهم أكثر من 400 ضحية. من الذي قتل وكم واحد قتل من المسلمين يوم بدر وأحد؟ كم واحد قتل لما قنت النبي صلى الله عليه وسلم على رعل وذكوان وعصية؟ قال عصية عصت الله ورسوله، قنت شهرا كاملا يدعو على رعل وذكوان وعصية، المسلم حرمته كبيرة. قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو المستضعفين بمكة، سلم بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، وأنت لست سالما عن المعارضة، وإلا فكلنا ذلك العبد المذنب المسيء. تخيل نفسك وأنت تستصرخ تحيا المأساة والناس ينفضون أيديهم منك، هذا لكونه وطني والثاني لكونه ديمقراطي، وكل ينشغل بنفسه وبقضيته وبحدوده، بل قد يتواطأ البعض من جلدتك ومن من يتكلم بلسانك يتواطأ مع عدو الله وعدوه. وقديما كانوا يعلموننا ويقولون حبيب عدوك هو عدوك في نفس الوقت، إذا ما كانت محبته لعدو الإسلام والمسلمين فهذا هو الكفر وهذا هو النفاق، وخصوصا إذا ما تواطأ على إبادة. لك أن تتخيل المشهد على مثل هذا النحو تستحضر الفوارق الكثيرة. ما أعظم الفارق بين أبي عقيل رضوان الله عليه يوم اليمامة، وقد كان قد جرح حتى أنفذته الجراحات أوشك على الوفاة، سامع الرجل يقول يا للأنصار، قال لبيك، قال له ابن عمر هو ينادي على الأنصار وأنت تعاني الموت، قال سمعته ينوه باسمي أنا من الأنصار وأنا أجيبه. هكذا كانت النخوة الإيمانية في وقت من الأوقات فتحت عمورية لأجل انتهاك عرض مسلمة نهض لها المعتصم خليفة المسلمين، بل سابق جيشه، ركب فرسه وانطلق، فتح عمورية، وبعد ما فتحها قال أين التي تستصرخ؟ اقرأوا إن شئتم ما الذي فعله هارون الرشيد مع ملك الروم. هكذا كان شأنهم وهكذا كان حالهم. دخلت تتر، قام شيخ الإسلام ابن تيمية يواجه التتر، كان يخطب في الجند، كان يستحث حكام المسلمين على النهوض بواجبهم، كان هذا هو شأنه وهو العالم الذي لا يشق له غبار رحمة الله عليه. لم تنفصل الخطبة عن حمل السيف والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. لما دخل الروم الشام قام أبو قدامة الشامي يستحث الناس على مواجهتهم، يقول ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، حسباتنا واحدة. حتى وإن عطب علينا المنافقون وأعداء الإسلام الإسلام والمسلمين بأنكم تخطبون خطبة دينية، هذا لا مانع منه، نوضح بها المفاهيم، نرد بها الحق للإنصاب، خطبة تهتف بعمل ببذل في سبيل الله، والعلم عندنا لا ينفك عن العمل، وهذا شأن الصالحين فيما مضوا. خالد بن الوليد وهو سيف سله الله على المشركين، خاطب في الخلق يوم مؤتة في مواجهة الروم، وهكذا فعل عبد الله بن رواحة وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. نطقت الألسنة، قال أنس بن النضر: على ما الحياة بعد؟ كم فموت على مثل ما مات عليه، اطلب الموت تكون لك الحياة، حياة العزة وإلا فحياة المذلة والدناءة، ما تلحق إلا من تخلى عن دينه. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد واتبعتم أذناب البقر، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم. لابد من مراجعة، والجهاد ماض في الأمة، لن يبطل جور جائر ولا عدل عادل حتى يقاتل آخر رجل من الأمة المسيح الدجال. ما أعظم الفارق بين المسلم وبين المنافق، المسلم يستحث نفسه وغيره على بذل الغالي والرخيص في سبيل الله، فالنفس إلى موت والمال إلى فوت، وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت، ونحن نحتسب من قتل في غزة شهداء عند الله والله حسيبهم. للشهيد عند الله 6 خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويحلى حلية الإيمان، ويزود من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. هذا هو شأن المسلمين، قوم تعرفوا على صنعة الموت، على بيع النفس لله تبارك وتعالى. وشأن المنافقين يختلف، كان ابن سلول المنافق لربما خرج يخزل الخلق، يقول: وكأني بأصحاب محمد يعودون غدا مقرنين في الحبال، أن لهم بقتال بني الأصفر. هذا هو شأنه، يقول محمد يعدنا قصور كسرى وقيصر، والواحد منا ما يستطيع أن يخرج إلى متبرزه، صنعتهم التهكم والسخرية، الإرجاف والتخزير. فالحذر كل الحذر من أن تنضف إلى خندق الأعداء عندما تخزي المسلمين في حرب مفروضة عليه، ماذا يصنعون والقنابل تدكهم على مثل هذا النحو؟ حتى وإن أخطأ قاداتهم، حتى وإن قصر زعماؤهم، ما الشأن وما الحال وأنت تعاني؟ المرة تروي المرة، ما شأن وما الشأن وما الحال؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لابد من نصراتهم، لابد من نجدتهم. لا يصح أبدا أن نقوم بتصفية الحسابات وكأننا بلغنا الرسالة وأدينا الأمانة، لا يصح لنا أن نرجف ولا أن نخزل، لابد من مناصرتهم، وإلا ففينا الآن من هو يرابي، من يغتصب النساء من الصوف ومن الشيعي. وعلى الرغم من ذلك كلنا يتكلم بمعاني الأخوة، ينشد نصرة المسلمين إذا ما وقع في مخمصة وفي كرب، إن حدث وتخلى عنك أهل الأرض فاثبت واجه حتفك وأنت ثابت على قدميك، مواجه لحتف مواجهة الرجال لحتفهم، لا داعي للفرار ولا للنكوس على العقب. لابد ميت شريفة ما أفضل من حياة خسيسة دنيئة، هكذا كان شأن الأفاضل، وهكذا كان معتقدهم في وقت من الأوقات. ولا يصح لنا أن نرجف ولا أن نخذل، لابد من مد يد العون بكل صورة تستطيعها وتقدر عليها. إن استطعت إشاعة روح الجهاد في الأمة فافعل، إن استطعت أن تقدم نفسك رخيصة تشتريها وتقدمها تعود لك أوفر ما كانت. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهدي من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. لا أبدا, لا أقل أبدا من تحريك النفوس من سأل الله شهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء. وإن مات على فراشه, هذا فعل سعيد بن جبير وغيره من الأفاضل. عندما أتاه جند الحجاج لأخذه بكاه ابنه فقال ما يبكيك ما بقاء أبيك بعد 50 سنة؟ لقد كنت أنا وصاحبان لي دعونا حين وجدنا حلاوة الدعاء وسألنا الله الشهادة فكلا صاحبي رزقها وأنا أنتظرها. هذا هو شأن الأفاضل. تعلموا كيف تباع النفس لله جل وعلا لا لأحد سواه. تعلموا صنعة الموت فوهبت لهم حياة العزة والكرامة الحقيقية ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولكن المنافقين لا يعلمون. إن استطعت الجهاد بمالك فافعل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم. والأمة فيها من الطيبة, فيها من الخير ما يستحق أن تقرأه قراءة صحيحة. فالفارق كبير بين هذه الشعوب الطيبة وبين من يتقلد زمامها في وقت من الأوقات. ولا بد من التعرف على الأرض, على واقع الحل. الأمة تستيقظ من جديد, لا داعي لليأس ولا للخنوط. والحدث على آلامه ومرارته لا يخلو أبدا من خيرات وبركات. وإلا فالتمايز يحدث في الأمة والناس ينقسمون إلى معسكرين, إلى معسكرين كبيرين, معسكر للإيمان ومعسكر للكفر والباطل والنفاق. تمايز هو لمصلحتك, لمصلحة الإسلام والمسلمين. الوعي يدب في الأمة. الصغير قبل الكبير يشارك, المرأة قبل الرجل تنتظر. وبالتالي وأنت لا تخلق الفرص وأيضا لا تضيعها, ما الذي يمنعك من أن تبذل وسعة في توضيح المفاهيم, في إزالة الشبهات التي قد تعتري بعض النفوس في بعض الأوقات؟ ما الذي يمنعك من ما الذي يمنعك من أن تستحس الخلق على تربية النفوس؟ نحتاج لمواجهة يهود وأشباه يهود بعباد صالحين. الحجر والشجر سيستنطق, سيقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتل. إلا الغرغط فإنه من شجر اليهود. تربية الأجيال على طاعة الله, وأنت لا تدري على يد من سيفتح بيت المقدس وسيفتح حتما لا محالة بإذن الله. هذا خبر صادق المصدوق. حتى وإن عاث يهود في البلاد فسادا ودمارا, حتى وإن تواطأت معهم الدنيا بأسرها, لابد وأن ينتصر عليهم المسلمون وسيفتح بيت المقدس. بل وسننتصر على الروم بإذن الله. وعد صادق المصدوق. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما الذي يمنعك من بث روح الأمل في الأمة؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم, وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ماتت أبدان نحتسبهم شهداء عند الله, وبقي أن نبرئ ساحتنا, أن نخلص رقبتنا بين يدي, أن نعمل لدين ربنا, أن نخدم أنفسنا. ما الذي يمنعنا من دعوات صالحات؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم, والدعاء هو سلاح المؤمن. وكان محمد بن واسع وغيره مجاب الدعوة. إذا رفع أصبعه يدعو استبشر قادة الجيش دعاء الكنود في الصلوات الخمس قبل الركوع أو بعد الركوع. من استطاع أن يذهب أو أن يذهب بتبرعاته فليفعل, حتى وإن وقف وقوفا طويلا يحتسب ذلك عند الله تبارك وتعالى. وهو سبحانه لا تخفى عليه خافية.